إن كنت تسأل يا رفيقي ويش الرأي تبغى سعادة أخذ كلاما يقيني. إن كنت صادقة في البحث عن السعادة فأنا أدلك على الطريق، وكلنا يبحث عن السعادة، والله لن تجد السعادة إلا في طاعة الله، إلا في الحياة مع الله وفي مرضاته. السعادة في التوبة والأوبة وفي الاستغفار من الحوبة، ستجدينها في دموع الأسحار وفي مصاحبة الصالحات الأبرار، ستجدينها في بكاء التائبات وفي أنين المذنبات، ستجدينها أي السعادة في الخشوع والركوع وفي الانكسار لله والخضوع وفي البكاء من خشية الله والدموع. السعادة والله في الصيام والقيام وفي امتثال شرع الملك العلام، السعادة في تلاوة القرآن وهجر المسلسلات والألحان وربك باسط يده لك بالليل والنهار، يفرح بالتائبات ويفرح بمن أتاه وهو قريب ممن دعاه، حليم كريم يغفر الذنب ويستر العيب. تعب تدور للسعادة بدنياي، وترى السعادة سري الغانميني، دورتها بالمال ما صاب مرماي، لو زاد مالي دوم قلبي حزيني. تعب تدور للسعادة بدنياي، أخواتي البنات، يظن كثير من البنات أن السعادة في المال والشهرة ولا في الفن ولا في هذه الحرية المزعومة، وحتى نفند هذا الكلام سنضرب لكم أمثلة واقعية من الذين ذاقوا هذه الأمور مثل المال والشهرة والفن وعايشوها، ومع ذلك هم يعيشون والعياذ بالله في شقاء وتعاسة. وسأبدأ معكم بقصة المليونيرة اليونانية كريستينا أوناسيس. هذه ورثت عن أبيها أكثر من 5,000,000,000 دولار، جزر كاملة، شركات طيران، أضخم أسطول بحري في العالم. هل عاشت في سعادة؟ تزوجت أمريكي وبعد شهور طلقت، ثم يوناني وشهورا وطلقت، ثم تزوجت شيوعيا روسيا بحثا عن السعادة، ثم بعد سنة ونصف طلقت، ثم تزوجت فرنسيا، ثم بعد فترة طلقت، ثم وجدت والعياذ بالله منتحرة على إحدى السواحل الأرجنتينية بعدما ابتلعت عدد كبير من الحبوب المنومة، وعمرها لا زال 37 سنة. فهل وجدت السعادة في المال؟ الأمر واضح وبين. الدول الاسكندنافية أغنى الدول من حيث مستوى دخل الفرد، ومع ذلك فيها أعلى نسب الانتحار، وبالذات السويد حيث يعيش الناس هناك في مستوى اقتصادي يشبه الأحلام، فلا يوجد في حياتهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أي كارثة من كوارث الحياة. فالدولة تضمن لكل فرد يصيبه شيء من ذلك إعانات دورية ضخمة، بحيث لا يجد مواطن هناك مجالا للشك من العوز أو الحاجة الاقتصادية، ومع ذلك الناس هناك والعياذ بالله يعيشون في حياة قلقة ومضطربة وضيق ونكد، وإحصائيات الانتحار تثبت ذلك، فهي الأعلى في نسب الانتحار بين الدول العالم كلها. صاحب المال يا أخواتي يخاف على ماله فيعيش في خوف وقلق وهم على ماله، وكم من خطف وقتل بسبب أمواله. يقول صاحب المال الذي لا إيمان عنده يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول المولى عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قبل أشهر أصدر علماء نفس أمريكيون دراسة تؤكد أن المال لا يجلب السعادة، وقد تناقلت وكالة الأنباء خبرا عن الملياردير وأغنى رجل في العالم بيل جيتس، ملك المايكروسوفت حق الكمبيوتر هذا، أنه لا يشعر أن ثروته التي تقدر بالبلايين تحقق له ما يريد من العيش السعيد، وذكر أنه يكره كونه من المشاهير، وأنه لا يحب إثارة انتباه الآخرين، وأنه يعتبر نفسه في محنة بسبب ثروته، وأنه يفضل العيش وحيدا وأن يحيا معزولا وبعيدا عن الآخرين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يا أخواتي، أسعد الناس من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. توفي ودرعه مرهون عند يهودي على حفلة من شعير، يمر عليه الشهر والشهرين ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، ليس له من طعام هو وأهله إلا الأسودان، التمر والماء، فهل عاش في شقاء وتعاسة؟ بل هو أسعد الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأشرحهم صدرا. ألم نشرح لك صدرك؟ ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أما ما تعتقده بعض البنات من وجود السعادة في الحرية المزعومة وفي الروحات والجيات والطلعات والتمشيات ومنافسة الرجال في الأعمال وتحقيق ذاته كما يزعمون، يعني مثل المرأة الغربية، فآخر الإحصائيات أن أحوال المرأة في العالم الغربي تؤكد أنها تعيش أتعس فترات حياتها المعنوية على رغم البهرجة المحيطة بحياتها التي يعتقد بعض الناس أنها نالت حريتها. والمقصود من هذه الحرية اللي اكتسبتها كما يقولون هو النجاح الذي حققه الرجل عشان تمارس الجنس معاه بدون عقد زواج. حتى قالت إحدى نسائهن إن ثمن عنقود العنب في باريس يفوق ثمن إمرأة، بل وصل سعر المرأة في ألمانيا أثناء كأس العالم الأخيرة بألمانيا كرة القدم لأقل من ثمن تذكرة المباراة. ومن يهن الله فما له من مكرم. تقول أجاثا كريستي الكاتبة الإنجليزية المشهورة وصاحبة أشهر القصص والروايات البوليسية، تقول في كتاب صدر عن حياتها إن المرأة الحديثة مغفلة، لأن مكانة المرأة في المجتمع تزداد سوءا يوما بعد يوم. نحن النساء نتصرف تصرفا أحمق لأننا بذلنا الجهد الكبير خلال السنوات الماضيات للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل. ثم تقول كانت الحياة سعيدة عندما كان الرجل سيد البيت والمسؤول الأول عن رفاهية الأسرة، أما اليوم فالمرأة تطالب بحريتها وحصلت على حريتها وأصبحت مضطرة إلى العمل المضني ولتنافس الرجل في جميع الميادين، وبذلك فقدت سعادتها المنزلية وفقدت أنوثتها التي كانت تسحر الرجل في الماضي. هذا كلام امرأة مشهورة عندهم. ذكر الكاتب المعروف محمد رشيد العويد في كتابه رسالة إلى حواء عن استفتاء قامت به مجلة ماري كير الفرنسية للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافة، شمل 2.5 مليون من الفتيات. كانت الأسئلة عن رأيهن في الزواج من العرب ولزوم البيت، فكانت الإجابة 90% منهن بنعم، والأسباب كما تقول النتيجة أن هؤلاء النساء ملوا المساواة مع الرجل، وأيضا مللنا حالة التوتر الدائم ليل نهار، وأيضا مللنا الاستيقاظ عند الفجر الجري وراء القطار، وأيضا مللنا الحياة الزوجية التي لا يرى الزوج زوجته فيها إلا عند اللزوم، وأيضا مللنا الحياة العائلية التي لا ترى الأم فيها أطفال إلا حول مائدة الطعام. ولقد كان عنوان الاستفتاء وداعا عصر الحرية وأهلا بعصر الحريم. أما قضية أننا نأخذ من الغرب خروج المرأة وحريتها المزعومة ومساواتها مع الرجل ثم لا نصل نفس النتائج، فهذا محال، لأنه من سار على الدرب وصل. تجارب المرأة يا أخوات في الغرب والدراسات حولها وفرت علينا عناء ومشقة التجربة، هذه هي النتيجة الطبيعية للحرية المزعومة عندهم. ويكفي أن تعلمون يا بنات أن 20% من نساء أمريكا، يعني 5 نساء أمريكا، تعرضن للاغتصاب، وما خفي كان أعظم. يذكر لي أحد الشباب عندما كان في بريطانيا أنه قابل بنت بريطانية في القطار، فعندما رأت شكله العربي بادرت بالتعرف عليه، وعندما عرفت أنه مسلم قالت له على طول: هل إذا أصبحت صديقتك ترضى تتزوجني؟ هذا هو همها، تريد رجل أن يقف معها ويحميها، لأنهم يفتقدون إلى مثل ذلك، وهذه هي الفطرة. ولكن في الغرب لأن النساء يفتقدن لذلك فصديقها يأخذ ما يريد منها ثم يستبدلها بغيرها، بل حتى الحساب في المطعم 50-50 بينهم. وهذا ما جعل النساء في الغرب أكثر اعتناقا للإسلام من الرجال من حيث العدد، رغم كل الافتراءات التي تفتريها وسائل الإعلام من أن المرأة المسلمة مظلومة والمرأة الغربية سعيدة. ولكن فيما ذكرنا يا أخوات العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. أما عن التائهات التي يبحثن عن السعادة في الحب الموهوم، فأهل الحب كلهم يقولون الحب عذاب. يقول ابن القيم: والعشق وإن استلذ به صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. يقول ابن القيم: من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيء غير الله عذب به ولا بد. أما عن أهل الفن والذين للأسف هم القدوة لكثير من البنات التائهات، فهم أبعد الناس عن السعادة، بل الضيق والضنك والطفش يحاصرهم في كل وقت رغم ظاهر السعادة الذي يعيشون أمام الناس. المغني الأمريكي الهالك ألفيس بريسلي، ملك أغاني الروك كما يقولون، والذي لا زالت أغانيه تتصدر قائمة أفضل الأغاني في أمريكا، يقول عنه أخوه ديفيد أنه يفضل أن يظل فاقد الإحساس تحت تأثير المخدر على أن يكون واعيا بائسا، لأنه 24 ساعة مخدرات وعقاقير ولا ينام ولا يغني إلا بها، فحياته وحياة كل الفنانين هي هكذا، بؤس في بؤس. بل إن أهل العفن الفني يعيشون أسوأ حياة: طلاق، موت فضيلة، شبكات دعارة وشذور، مخدرات، والإدمان على ذلك، والواقع يشهد بهذا. فمنهم من سجن بسبب هذه المخدرات، ومنهم من مات بسبب هذه المخدرات والعياذ بالله، وفضائح الفنانات زكمت منها الأنوف، فهذا ينشر مقطع يفضحها، والأخرى يقتلها زوجها بسبب خيانتها، وهذه وهذه. وكلما كبرت الفنانة زادت تعاستها، خاصة بعد أن تقل أدوارها وتحجب الأضواء عنها، والتي كانت طبعا مصدر حياتها. سعاد حسني سندريلا الشاشة العربية كما يسمونها عاشت في سنوات عمرها الأخيرة في عزلة بسبب تشوه وجهها، مما جعلها تعيش في قلق واضطراب حتى مات والعياذ بالله منتحرة. تقول ممثلة رغدة: مطلوب طبيب لكل فنان حتى يعيله إلى توازنه النفسي، ولذلك فإن نجوم الخارج في أوروبا وأمريكا لكل واحد منهم طبيب نفسي يتابعه دائما، كما ذكر ذلك صابر شوكت في كتابه مخاطر دولة الفنانين وسنوات الواحد. إن كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى سعادة أخذ كلاما يقيني، تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان القلب اللي بمنفضل. واليوم من فضل الولي طاب مسحاي، زانات وكنت أظنها ما تزيني، لقيتها بالدين وفهم المغزاي، ويضى السعادة في رضا الوالدين. وانا على رب المحايق شكواي، عساه يجعلني من الفائزين. يا الله انا طالبك حقق لي مناي، واجعل لنا بالدين حرز المكين. لقيتها بالدين وافهام المغزاي، ويضى سعدا في رضا الوالدين. كان القلب اللي بين فطيني، إن كان القلب اللي بين فطيني، إن كان القلب اللي بين فطيني.